وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع. وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر، ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدؤون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي. وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء. الشيخ رحمه الله يحكي واقعا عايشه في بلاد الشام، مع أن بلاد الشام معروفة بالعلم ومعروفة أيضا بكثرة التمسك بالإسلام، قد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا يكون فيها من يعمل هذه الأعمال، ومن ذلك عيد النصارى الذي يسمونه الخميس، وهو في يوم خميس معين من شهورهم، وهذا اليوم يدور لا يستقر في وقت معين، وإنما يدور بدوران السنة والزمان، فعلى المدى يتنقل هذا اليوم في السنة أو في غالب السنة، فتصبح كل المدة هذه أعيادا، عيد في هذه السنة والسنة التي بعد عيد في بعده أو قبله بيوم، وهكذا حتى تصبح الأيام كلها محل أعياد للنصارى. ولما أن المسلمين غفلوا عن هذا الشيء صار عادة في بلاد الشام. نعم.